بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده، وما زلنا نتحدث عن القرار الرباني الذي أخذه الله عز وجل على ذاته العلية ألا يخلد في النار إلا من بلغته الدعوة فاستكبر. ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع أو في هذه السنة من سنن الله عز وجل. لعلنا كنا في آخر درسنا الماضي نتحدث عن مسألة دقيقة نوعا ما، ولا أدري هل استوعبناها أم لا. هنالك من قد يقول إن الله عز وجل عندما يأمر العبد بالإيمان بمبادئ العقيدة الإسلامية، في الواقع يأمره بما لا يتأتى له، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الباري عز وجل يأمر الإنسان أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسل من قبل الله عز وجل إلى العالم كله. يقول أخي أنا لا أعلم من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولم أره ولا أعلم شيئا عنه، والاعتقاد لا يأتي بالإرادة، الاعتقاد انفعال عندما توجد أسبابه، توجد العقيدة شئنا أم أبينا، وعندما لا توجد دلائل العقيدة لا توجد شئنا أم أبينا. يقول هذا الكلام، هنالك أمر من الله عز وجل بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا للخلائق كلها هذا الأمر موجود. يقول قائلهم هذا أمر بما لا يتأتى للإنسان به، لأنني لا أعلم من هو محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر بوحدانية الله، كذلك الأمر بالإيمان بيوم القيامة. ما الجواب عن هذا؟ قلنا في الجواب عن هذا إن الأمر الإلهي لا يتوجه في هذه المسائل إلى هذه المسألة بالذات، وإنما يتوجه إلى اتخاذ أسبابها. لاحظوا ما نقول، يعني عندما يأمرني الله عز وجل بأن أعلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله عز وجل، الأمر في الواقع مو متوجه رأسا أني أنا غمض عيني أقول نعم هو نبي مرسل من عند، وإنما الأمر متوجه إلي أن أعلم من هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أدرس سيرته، حياته، أخلاقه، واقعه، وهكذا. وعندئذ أتوصل عن طريق هذه الأسباب إلى معرفة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمر الإلهي متجه عندما يأمرنا بقضايا العقيدة متجه إلى اتخاذ أسبابها، والأسباب يدك. قال إيش بيعرفه هو الباري عز وجل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وشلون؟ ادرس بعقلك هل يتأتى لخالق الكون ومدبره على هذا النحو المتناسق أن يكون عددا؟ هل يتأتى ذلك؟ أدرس، سلط عقلك على هذا الموضوع وراجع دلائل وانظر ماذا يقوله القرآن. هذا ما قد أمرك الله به، يعني أدرس الدلائل التي توصلك إلى اليقين بوحدانية الله. أنا واجب أني أعرف أن القرآن كلام الله؟ يا أخي أنا لا أريت القرآن ولا شفته ولا شو يعرفني أن القرآن هو كلام الله ولا مو كلام الله؟ نقول عندما يأمرك الله عز وجل بأن تتيقن بأن القرآن كلام الله، فاعلم أنه يأمرك باتخاذ الأسباب والوسائل التي تبين لك أن القرآن كلام الله عز وجل. فهذه المشكلة منصوص عليها في كتب العقيدة والجواب عنها واضح. عندما تجد صورة أن الباري يأمرك بالإيمان بوحدانية الله، يأمرك بالإيمان بأن القرآن كلام الله وبأن محمد رسول الله، فاعلم أن الأمر متوجه في هذه الأمور إلى اتخاذ أسبابها ووسائلها. هذا الكلام كنا نذكره في آخر درسنا الفائت. الآن بقي بعض المسائل والمناقشات التي قد ترد على الكلام الذي ذكرناه في درسنا الماضي. في الناس من قد دخلت الهداية الإيمانية، يعني الهداية إلى الله عز وجل وإلى حقائق الإسلام، دخلت هذه الهداية إلى قلوبهم، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بأفكار هجمت عليهم، فلسفات نعم واجهتهم، كتب قرأوها، فيعني تزلزلت هذه العقيدة في رؤوسهم وتغلبت هذه الأفكار الوافدة عليهم. ماذا يصنعون؟ يعني سؤال كثيرا ما واجهني به بعض الشباب. أنا كنت مؤمن بالله عز وجل، لكن دخلت كل قسم الفلسفة كلية الآداب ودرسنا يا أخي الفلسفة وما بعرف إيش، راح يعني مبادئ الإسلام اللي كنت أؤمن بها شككت فيها وراحت مو بيدي، كيف السبيل إلى ذلك؟ ما الجواب عن هذا؟ هؤلاء الناس صنفان اثنان الذين يشكون من هذا الوضع. صنف من الشباب الواقع أن حقائق العقيدة الإسلامية لم تكن قد هيمنت على عقولهم بعد، يعني مسلمون، ولو سألت عن دلائل إسلامهم أو موجبات إسلامهم وأسباب انتمائهم إلى الإسلام يقول لك المجتمع مسلم وأهلي هكذا وأنا مسلم. يعني لو سألته عن الدليل الذي اعتمد عليه في وحدانية الله لا يعلم، الدليل الذي اعتمد عليه بأن القرآن كلام الله لا يعلم، الدليل الذي اعتمد عليه لا يعلم. هؤلاء في الواقع لا نقول إنهم كانوا مؤمنين بالله عز وجل ثم انحرفوا، لا، هؤلاء في الأصل لم يكونوا محصنين بمبادئ العقيدة الإسلامية، ومن ثم فهم مسؤولون قبل أن تهجم عليهم هذه العقائد الزائغة، لأنه ما دام هو قبل ما تهجم عليه العقائد الماركسية والفلسفات الإلحادية وما إلى ذلك، مو عارفان حاله ليش مسلم، مو عارفان دلائل أن القرآن كلام الله، مو عارفان دلائل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مؤاخذ، مؤاخذ من أي جانب؟ من أنه لم يدرس. دلائل هذه الأمور أمامك كلها تناديك بلسان الحال، تعال فادرس لتعلم، ولكنك أعرضت، فهذا مسؤول. نعم، لو قال أنه لا والله أنا ما كنت ملحد، لكن هالأفكار اللي إجتني، من قل له الأفكار اللي إجت جتك كيف إجتك؟ مثل ما بيقول الشاعر: فصادف قلبا خاليا فتمكنه، لو كان قلبك مغروس فيه الإيمان بالله والإيمان بالرسل والأنبياء واليوم الآخر وما إلى ذلك، لطرد يقينك الإيماني هذه الوساوس. لكن أنت من الأول عقلك فارغ عن هذه الأشياء. نعم، شاعرك بيقول: أتاني هواها قبل أن أدرك الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فريق الثاني فريق درس الإسلام وعلم دلائل وحدانية الله، وعلم دلائل أن محمدا رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ودرس دلائل كون القرآن كلام الله، وأن هنالك حقيقة اسمها يوم القيامة نحن على موعد معه. درسها دراسة علمية واستقرت هذه الحقائق في ذهنه. علميا لا يمكن للأفكار الزائغة التي قد تهجم إليه من هنا وهناك، لا يمكن أن تتغلب على اليقينيات التي قد هيمنت على عقله وآمن بها وصدقها، لا يمكن علميا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه في المنطق بيقولوا التناقض بين اليقين والظن ما بيصير. يعني هل يمكن أن يقوم تناقض بين أمر يقيني وأمر مظنون به؟ عمليا متى ما تقابلوا اليقين رأسا بيغلب الثاني، الظن بيطير، فتناقض بين يقين وظن لا يكون. لكن ممكن أن تجد تناقضا بين يقيني ويقيني آخر، والواقع هنا في وهم، يبدو لك أنه هذا يقين وهذا يقين واثنين متخالفين، عند التمحيص سيتبين لك أن أحدهما يقين فعلا والثاني وهم. أما أن أكون قد آمنت بحقائق الإسلام بشكل يقيني، عرفت وجود الله ووحدانيته بالدليل العلمي اليقيني، وعرفت أن القرآن كلام الله كذلك، وعرفت أن نبوة محمد رسول الله حقيقة كذلك، الأفكار الفلسفية التي ستأتيني لا يمكن أن تتغلب عليها، لأن اليقين إذا تقابل مع الظن فرأسا الظن يتبدد ويستقر اليقين. لذلك هذه الصورة غير موجودة. ممكن واحد يقول لي: والله أنا كنت يا أخي مؤمن وأنا كان ما بني شيء ومدري إيش إلى آخره. لا، هذا مو صحيح. إذا كان فعلا العقيدة الإلحادية هيمنت عليه، معنى ذلك كان في ثغرات عنده من الأول قبل أن يعني تواجهه هذه الأفكار الإلحادية، ولذلك دخلت هذه الأفكار في هذه الثغرات فسيطرت عليه، أليس كذلك؟ هذا هو. هنالك حالة أخرى، قد يكون زيد من الناس موقن بحقائق الإسلام وحقائق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومعتمد في هذا على يقين عقلاني وعلمي. ونظرنا بعد ذلك فوجدناه قد انحرف، ممكن عمليا مستحيل ينحرف إذا كانت حقائق الإيمان مسيطرة على عقله فيما مضى. مثل ما عم نقول ما بيصير، بس عم نصير عم نلاقي. ما هو تحليلها؟ هذا الإنسان لا يزال إيمانه بالله موجود، ولا تزال الحقائق العلمية التي جعلته يعتقد بأن محمدا رسول الله موجودة، ولا تزال الدلائل العلمية التي تجعله مستيقنا بأن القرآن كلام الله موجودة، لكن في مغريات مالية اجته، في مغريات أهواء وجه بها، أغري ببعض الشهوات الأهواء الأمور الملاذ، فقام صراع، مو بين عقله، قام صراع بينه وبين نفسه، فاتجه إلى وادي الكفر والإلحاد والزيغ والفسوق ونحو ذلك. خيل إليك أنه والله كان عنده يقين إيماني بالله عز وجل، ثم إن هذا اليقين اجتث من كيانه عمليا، ما بيصير. اليقين إذا وجد لا يغيب، لكن ما السبب؟ السبب كما نعلم، وجد من أغراه بالملاذ، وجد من أغراه بالمال، وجد من أغراه بالمناصب، وجد من أغراه بالشهوات والأهواء، قام صراع بينه وبين نفسه مو بعقله، فنفسيته تغلبت عليه واتجه للاتجاه الثاني. هلا هو لما بيتجه بقى للاتجاه الثاني، ما بيقول لك والله انا لا ازال مؤمن، حتى يعني يظهر لك انه هو اصبح يعني ذو شخصيتين متناقضتين. لا، بيقول لك يا اخي انا والله تبين لي انا كنت غلطان، وهذه الرجعيه وهي مدري ايش وكذا، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه كان على حق، ولكن نفسه الأمارة بالسوء هيمنت عليه، وشياطين الإنس وقفوا له بالمرصاد. وهذا طبعا من أسوأ من حدثنا البيان الإلهي عنهم، وبين لنا أن الله لا يهدي هؤلاء. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. عن هذول عم يحكي، كفروا بعد إيمانهم يعني شكوا بعد إيمانهم، ما بيصير، لا يتأتى هذا أبدا، لكن جاءتهم المغريات. وهذا شيء كثير، وهذا الشاب الذي يكون بهذا الشكل هو في هذه الحالة بين أحد أمرين، إما أن تتغلب شخصيته الإيمانية فلا ينقاد لأهوائه، بحاوله بيثبت، وإما أن يكون العكس. هذا هو الواقع. وأنا أعلم وأذكر أيام ما كان في اتحاد سوفيتي من البلد، أعلم شابا كان منقادا إلى العقيدة الماركسية، وكان له مركز بين إخوانه في هذا المذهب، أتيح له أن يتبصر بدلائل الإسلام وأن يقرأ، ثم يقرأ هدي إلى الإسلام. محل الشاهد مهون، لما هدي إلى الإسلام أقبل إليه زملاؤه ورفاقه يحاولون أن يستردوه، أن يسترجعوه. طيب كيف بدهم يسترجعوه؟ إذا أيقن الإنسان بحقيقة علمية لا تستطيع أن تمتلخ العقيدة العلمية، بتقدر كل شيء أنت تتغلب على واحد إلا أنك تدخل لعقله وتغير العقيدة العلمية ما بتقدر. فحاولوا أن يناقشوه، طبعا لما ناقشوه أفكار زائغة وليست علمية قط تغلب عليهم. كيف بعدين أقبلوا إليه؟ أرسلوا إليه الفتيات. طبعا تجي الواحد منهم تقول له أنت لساعتك شاب، بكير عليك تساوي شيخ، بكير عليك تصير شيخ، لازم تنبسط بالدنيا ولازم لازم لازم. واضح كيف؟ بهذه الطريقة يمكن أن يتم إغراء من قد يتحول عن إيمانه إلى الضلال. وهؤلاء ما حكمهم؟ حكمهم دول ربي عز وجل أعلن أنه لن يفتح لهم باب توبة إلى الله. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قالوا طيب كيف لن تقبل توبتهم؟ باب التوبة مفتوح. مو معنات لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا رجع إلى الله لا يقبل الله توبته، لا، أي أن الله لا يفتح قلبه للتوبة. أنت عرفت أنه الإيمان بالله حق وتفاعل عقلك مع وحدانية الله وتفاعل واستجاب لحقائق نبوة رسول الله وتفاعل واستجاب لحقائق أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كل هذا ترجع تكذب على عقلك تقول لا تبين أنه أنا كنت غلطان وأنت تعلم أن الحقيقة هي هذول مثل اللي الباري قال عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لكن في بعض الأحيان يكون سبب الانحراف ليس الاستكبار وإنما الأهواء والشهوات، الأهواء والشهوات، وهذا موجود. شر الكفرة من ذاق طعم الإيمان ثم كفر. هل هؤلاء يعذرون؟ لا يعذرون. لكن إذا واحد قال والله هو كان مؤمن لكن درس فلسفة والفلسفة غيرت له إيمانه، لا يتأتى ذلك، بيكون هو من الأول لم تتدخل جذور الإيمان في عقله بعد. كثير من الشباب مسلمين بس مسلمين سطحيين، لما بيقعد بقى بيسمع الفلسفة الإلحادية بيدير باله عليها، هو ما دار باله على الإسلام قبل منا وعاله فاضي، عندئذ يحصل هذا الذي نقول. بقيت مسألة أخرى، هنالك أناس لا سيما في هذا العصر بلغهم عناوين الإسلام، بلغهم أن هنالك دينا يقال عنه الإسلام، لكن من لم يلتفت إليه ولم يبحث عنه ومن ثم حيل بينه وبين معرفته، هل يكون هذا مسؤولا؟ واضح كيف؟ هذا واحد. فئة ثانية، فئة من الناس سمع أحدهم بالإسلام وأنه آخر، وأنه يعني قد بعث به آخر الرسل والأنبياء، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق وما إلى ذلك، ولكن لم يتح له أن يتبينه، حيل بينه وبين الوسائل، لا استطاع أنه يشوف مسلمين يأخذ ويعطي معه، ولا استطاع أن يعني يأخذ شيء من الكتب الإسلامية. هو اليوم الوسائل كلها يعني ميسرة، ميسرة جدا جدا جدا، الوسائل الإلكترونية صارت أيسر من الكتب، نعم. لكن لنفرض هذا، ما الحكم؟ الحالة الأولى أيها الإخوة أنا أعتبرها من الحالات الاجتهادية ولا أجزم بها، يعني رجل أجنبي بلغه أن هنالك دينا اسمه الإسلام، بلغه لكن لم يعلم أنه حق ولا باطل ولا هو مخترع من المخترعات كالأديان التي اخترعت، لم يعلم. هل هو مكلف بأن يبحث؟ إذا قلنا مكلف، طيب من كلفه؟ من كلفه؟ هو غير مؤمن بالمكلف، واضح كيف؟ غير مؤمن بالمكلف، وهو غائب عن الأديان كلياتها، جاهل الأديان كلياتها، لكن سمع عن طريق الوسائل المختلفة أن هنالك دينا اسمه الإسلام. إذا قلنا نعم يجب أن يذهب ويسأل ويتحرى، لابد أن نقول له الوجوب مصدره كذا، اللي أوجب عليك كذا، منه هالكذا؟ هو مو مؤمن بالمكلف، واضح كيف؟ ولذلك أنا يغلب على ظني أن هذا ناجني يوم القيامة، ناجني يوم القيامة، يغلب على ظني يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الإنسان الآخر الذي سمع بالإسلام لكن لكي يعلم حقيقته، لكي يعلم القرآن ما هو، يعني لكي يمارس الأسباب التي توصله إلى الإيمان، كما قلنا الآن الوسائل مغلقة أمامه، لم يتأت له أن يتحرى ويبحث. كذلك أرجو وآمل أن يكون هذا الإنسان ناجيا عند الله يوم القيامة، حكم حكم أهل الفترة، واضح كيف؟ نعم. نحن نكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن هذه السنة. نعم. قرار الله سبحانه وتعالى القاضي بأن لا يخلد في النار إلا من تلقى الدعوة فاستكبر عن قبولها، إما استكبر أو آثر شهواته أهواءه رغائبه. ننتقل إلى سنة أخرى أيها الإخوة، قرار الله عز وجل القائل ولينصرن الله من ينصره، هذه سنة من سنن الله عز وجل التي ألزم الله ذاته العلية بها أيما إلزام. سنستعرض الآيات أو معظم الآيات التي تتضمن هذه السنة، ثم نشرح ذلك ونبين ونحلل. يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لاحظوا العبارة الدقيقة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل هنالك من يتأتى له أن يفرض حقا على الله؟ لا. إذن ما معنى وكان حقا علينا؟ أي أن الله ألزم ذاته العلية بهذا، جعل نصره للمؤمنين حقا عليه. طيب تعالوا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد علمنا أن كلمة إن تنصروا الله هذه من قبيل المشاكلة، الباري عز وجل لا يحتاج إلى من ينصره، ولكن المراد بنصرنا لله استجابتنا لأمر الله، استجابتنا لما دعانا إليه الله عز وجل. نعم، أرانا الحق حقا وأمرنا باتباعه ننقاد إليه، أرانا الباطل باطلا وأمرنا باجتنابه نجتنبه، يعني نستجيب لما أمر ونحقق ونتحقق بما شرع. كان البيان الإلهي عن هذه الاستجابة بكلمة النصر، كما قلت لكم هي اسمها مشاكلة، إن تنصروا الله ينصركم، فكأن نصرا جعله الله مقابل نصر، واضح كيف؟ المعنى واضح. الباري عز وجل يقول أيضا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، تأملوا التأكيد ولينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن، هل هذا فعل مضارع مغموس بالتأكيد، مؤكد بأول الفعل ومؤكد بآخر الفعل. اللام لام القسم، ولا ينصرن الله، لام القسم هي اسمها. نون نون التأكيد. الباري عز وجل يقول في سورة إبراهيم: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والباري عز وجل آيات كثيرة، لكننا نستعرض حتى نعلم أنها سنية ربانية ألزم الله ذاته العلية بها قولا واحدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا من المسرفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من هنين؟ هؤلاء المؤمنين الذين انتصروا لدين الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات هي الدليل القاطع على هذه السنة. والمراد بالنصر أيها الإخوة، مراد بهذه الكلمة أوسع معانيها: الالتزام بأوامر الله، التحقق بعقائد الإسلام، الجهاد في سبيل الله بالمال، الجهاد في سبيل الله بالنفس، الجهاد في سبيل الله. لازم نعرف شو هو الجهاد في سبيل الله. جهاد هو العدو الذي اقتحم دارنا، جهاد العدو الذي يريد أن يستلب حقوقنا. العدو يعني الكافر، واضح كيف؟ جهاد معروف، نعم. ولو حاول أناس أن يلبسوا حقيقة الجهاد التي لا يمكن أن تغيب عن عقول الناس إلا إن غابت الشمس عن أعينهم، نعم، لا يمكن لك. مع ذلك ينبغي أن نتذكر معنى الجهاد. الانتصار لدين الله عن طريق الدعوة، عن طريق التعريف بدين الله سبحانه وتعالى، عن طريق الأمر بالمعروف، عن طريق النهي عن المنكر، عن طريق تثبيت شرائع الله سبحانه وتعالى. هذا كله داخل في معنى النصر، في معنى قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. شيء ثاني الذي نبدأ به الآن، عرفنا هذه الآيات وعرفنا دلائلها، لكن نظري: هل التاريخ الغابر منذ بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا صريح ومبين لصدق هذه السنة؟ يعني هل واقع الأمم الإسلامية منذ عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على صدق هذه السنة؟ الجواب نعم. تاريخ المسلمين منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا مصداق هذه السنة طردا وعكسا، يعني سلبا وإيجابا. أي ثبت، وسوف نوضح دلائل على ذلك، وإن كان يعني عرض الدلائل واستعراضها من عصر الرسول إلى اليوم شيء هذا ما بينتهي، بده يعني مئات الساعات حتى نبين ذلك، لكن نستعرض نماذج كثيرة إن شاء الله. نجد أن المسلمين كلما كانوا صادقين مع الله، متمسكين بهديه، ملتزمين بأوامره، منتهين جهد الاستطاعة عن نواهيه، الباري عز وجل لم يتخلى عنهم، لم يتخلى عنهم أبدا، ونصرهم بخوارق النصر والتأييد. وننظر فنجد العكس أيضا: كلما تقاعس المسلمون عن واجباتهم التي أمرهم الله بها، تجاهلوها، أمعنوا في التوجه إلى ما قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه أيا كانت الأسباب، وركبوا رؤوسهم على هذا النهج وعكفوا وساروا على هذا المنوال، الباري سبحانه وتعالى سلبهم النصر. نعم، التاريخ ينطق بهذا الذي أقول. شوف، لما منقول لما تقاعسوا عن تنفيذ أوامر الله ارتكبوا المحاذير في فرق. هل الإنسان في بعض الأحيان بيرتكب المحظور بعدين سرعان ما يرجع؟ بيرتكب صحيح، بس بعد ما بيرتكب يرجع، سواء كان هذا الذي فعل ذلك فرد أو مجتمع، شخص عادي أو مسؤول في دولة. واضح كيف؟ هذول ما بين عنده أنه يعني تقاعسوا عن النصر لدين الله، والباري عز وجل بيغفر لهم وبينصرهم. نقصد بمن تقاعس وأهمل الانتصار لدين الله الناس الذين عكفوا على الغي ورضوا بهذا الغي وساروا فيه. واضح كيف؟ مثلا اتخذوا بدلا عن المنهج الإسلامي الذي بينه لنا في شرعه الآمر الناهي، اتخذوا وسائل أخرى مخالفة لشرع الله، ولما سئلوا قال لا، هذا هو يعني اللي نحن قررنا أن نمشي على هذا المنوال. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى بإهمال الانتصار لدين الله. طيب، الباري عز وجل قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اجوا المسلمون لنفرض بفترة من الفترات اتخذوا الكافرين يعني أعدائهم أولياء من دون المؤمنين، خالفوا أمر الله عز وجل، قيل لهم نصحوهم كذا مرعوا، عندئذ تأتي هذه السنة، الباري عز وجل يسلب عنهم هذا النصر. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها تماما. أهم ما نريد أن نبينه في هذه السنة مصداق التاريخ لهذه الآيات النظرية، حتى نعلم أنه فعلا الباري عز وجل ينفذ هذا الذي قاله لنا. ولسوف نجعل من عصر رسول الله فاتحة الحديث في هذا الموضوع ونسير. راح نشوف الناس المجتمعات التي انتصرت لدين الله وبينهم وبين سيدنا رسول الله 500 600 700 سنة، كيف الله نصرهم بخوارق. وراح نشوف الناس الذين أهملوا الانتصار لدين الله رغم أنه بينهم وبين النبي ما في أكثر من 300 سنة، كيف الله سبحانه وتعالى خذلهم. وميقاتنا في بيان ذلك إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بكلماتك التامات كلها، ونسألك بأسرارك المستودعة في كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن تجمع كلمة هذه الأمة على ما يرضيك، وأن تصرفها عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصرف عن أمتنا هذه أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أسباب الخصام، أسباب الشقاق يا رب العالمين، وأن تكرمها بأسباب الوفاق عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أصلح اللهم الراعي والرعية من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بالأبدان الذين أخبر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عنهم وأنهم في الشام وأننا بهم ننتصر وبهم نسقى وبهم نرحم. أسألك اللهم عز وجل، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أن تكرمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، بحرمة رسولك، بحرمة الأبدان الذين استودعتهم في بلاد الشام، بحرمة الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. أدخل الفرحة في قلوب عبادك المسلمين بعودة الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا هذه يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.